الحمد لله القائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحمده وقد أعطانا وكفانا وآوانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أوصانا بالبر وعن العقوق نهانا صلى الله عليه صلاة وعلى آله وأصحابه الذين كانوا للحق عنوانا وعلى الخير أعوانا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، من سعادة المرء أن يكون والداه بين يديه وعينيه يهنأ بهما ويستدفئ بحنانهما وعطفهما ويسترشد بنصحهما وينال بركة دعائهما وأجر برهما وحسن صحبتهما. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. أيها المسلمون، إن المصاب الممرض والبلاء المهلك والعيش المقض عقوق البنين والبنات للآباء والأمهات، عقوق لا تنقضي قصصه ومآسيه ولا تنتهي غصصه ومخازيه. أنشد مكلوم بعقوق ولده فقال: كم حسرة لي في الحشا من ولد إذا نشا، أملت فيه رشده فما نشا كما أشا. كبيرة وجريرة توجب غضب الله وسخطه وعذابه. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم: العاق لوالديه، والمرأة المسترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. أخرجه أحمد والنسائي. فما أعظم جرم العاق وفعلته وسفاهته وحماقته لما بلغ والداه الكبر وذوى عودهما واحتاج إليه، قابلهما بالجحود والنكران والهجران والنسيان والقطيعة والحرمان، استبدل الوفاء بالجفاء والصفاء بالأذى، إن سئل بخل وإن عوتب جهل وإن رجي خيب وإن طلب تغيب. لا يجيب والديه إلا بعبارة عنيفة خلت من الأدب أو أطاع بعد تكرار الطلب. نسي أن أمر الوالدين مطاع في غير معصية الله وحقهما لا يضاع. فويل للعاق فويل للعاق يوم ركب مطية العقوق وسار في ركب أهل الفجور والفسوق. ويل للعاق يوم أضجر والديه وأبكاهما وأحزنهما وأشقاهما وأرقهما وآذاهما وتركهما يعانيان كرب الأشجان ومرارة الأحزان. أيها العاق لوالديه، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، كيف تعامل والديك بالإهمال والاحتقار والإذلال والتسويف لقضاء حاجاتهما وتقدم عليهما من مصالحك من الأصحاب والأموال وقد بلغت مبلغ الرجال وقد علقا عليك بعد الله الآمال وانتظرا منك البر والإجلال والعطف والوصال؟ كيف تطلب رضا مولاك وقد عققت أمك وأباك؟ كيف هجرت أمك وقد سهرت لتنام وخدمت لتنعم وسقتك من ثديها اللبن وصيرت حجرها لك المنزل والسكن وتحملت لأجلك التعب والنصب والوهن؟ وإن أصابك هم أو حزن، أصابها الغم والكرب والشجن وآثرتك على نفسها وتمنت حياتك ولو بموتها، فلما أصابها الكبر واحتاجت إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك وقابلت ما أسدت إليك بالنسيان وفضلها بالنكران. وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لها سواك بعد الله نصير، فضيعتها لما كبرت جهالة وضقت بها ذرعا وبت قرير العين ريان ناعما مكبا على اللذات لا تسمع اللوم. أهذا جزاؤها بعد طول عنائها؟ فما والله هكذا يكون الجزاء. عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أخرجه مسلم. فيا أيها العاق لوالديه، كم أطعماك حلوى وجرعتهما مرا، وكم خافا عليك ولم تفكر في رد بعض الجميل. أهكذا يكون الوفاء؟ قد رعياك طويلا وأنت صغير، فرد لهما بعض الحق وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كن بهما عطوفا رحيما ولهما خدوما ذليلا، وقل لهما قولا كريما ولفظا جميلا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه الترمذي. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، وإذا كانت النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها فإن أعظم الناس إحسانا وأحقهم برا وحنانا الوالدان الكريمان. فبر الوالدين فريضة لازمة وفضيلة وصفة لكل حازم لبيب، وجوبها محتم مؤكد وأداؤها عزم، لا عذر لأحد في جفائها أو التهاون في إبدائها. ولقد تكررت الوصية في كتاب الله تعالى في حق الوالدين في مواضع عديدة وآيات مجيدة. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال الإمام الطبري رحمه الله: أي وصاه فيهما بجميع معاني الحسن، وأمر في سائر الناس ببعض الذي أمره به في والديه، فقال: وقولوا للناس حسنا، يعني بذلك بعض معاني الحسن. وبر الوالدين منهج رباني تمثله الأنبياء والمرسلون وهرع إلى شرفه الكرام والصالحون. يقول تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ويقول عن يحيى ابن زكريا عليهما السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والدعاء لهما أحياء وأمواتا دأب المؤمنين المتقين. يقول تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الوالدين بهجة الحياة وزينتها وأملها الباسم وقيمتها، بأنسهما تحلو الحياة وبعطفهما تتقشع الغيوم، وبفيض دعائهما تأتي البركات وتطرد الحسرات. يرضيان بالقليل من الابن لو بالابتسامة الصادقة والكلمة الطيبة والقبلة الحانية والفعل الجميل. كل شيء من ابنهما له طعم خاص وميزة لا تقارن. وفي مشكات النبوة المحمدية يأتي بر الوالدين قرينا للصلاة عمود الإسلام، ومتقدما على الجهاد ذروة سنام الإسلام. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ويشهد لذلك ما في الصحيحين أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وإن بر الوالدين ليتأكد ويطلب ويعظم أمره وتعلى مكانته عند المرض والسقم وإذا أقبل الكبر والهرم، بل إنه يستمر حتى بعد الوفاة ابتغاء نيل أعلى الدرجات. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أضرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وليكن منا بحسبان أن أشد الأمور وقعا على النفوس فقد الأقربين والمحبين، ويعظم الخطب حين يكون الفقد للوالدين أو أحدهما. إن فقد الوالدين مصاب عظيم شديد على المرء، وقعه يجري العيون ويفتت الفؤاد ويبعث على اللوعة والأسى والسهاد. وما العزاء إلا جميل الصبر وصادق الاحتساب ومرتقب الأجر والثواب من الكريم الوهاب. ألا فلنتق الله عباد الله في بر الوالدين، أسواء كانوا أحياء أم أمواتا. الله الله في البر والصلة والإحسان قبل فوات الأوان، والتوبة التوبة أيها المقصرون في أداء الحقوق الواقعون في شيء من العقوق، قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وعلى ما قصرت في حق الوالدين. واستثمروا وسائل العصر وتقنياته ومواقع التواصل الاجتماعي في البر والتكافل، ولا تشغلنكم عن بر والديكم في حياتهم وبعد مماتهم، تحققوا سعادة الدنيا وتفوزوا بنعيم الآخرة. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أمواتا وأحياء، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على عبادة وعمل صالح وبر وتوفيق وسداد، ومن كان منهم ميتا فأمطر على قبره شآبيب الرحمة والرضوان والعفو والغفران، واجعل قبره روضة من رياض الجنان يا كريم يا منان. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم بذلك المولى جل وعلا، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الناصحة الصادقة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح الإسلام وعز المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.